الحل الافضل والحل الاخر من عند راس الميت وترك العقد التي انت اليه واعطى فيه ان تحل كلها. هل هو حل جزئي؟ يضبط بالجسد؟ حل كلها على لفظ، سنة حل كلها بالضبط. الوضع الذي قبله حل العقد كلها اولها واخرها هذا السنة. وحل كلها بالحل.